اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أحوال الزراعة في قضائي سوكتون ومندوق بمحافظة بيونغان الجنوبية على الطبيعة. إنه تفقد مزرعة يولتو سامتون في قضاء سوكتون ومزرعة يونغليم التعاونية في قضاء مندوق، ألا وهي منطقة الأهراء في الساحل الغربي، وألهم شغلة زراعيين في غرس شتلات الرز. وفي الاجتماع الاستشاري نوقشت المسائل عن توفير المواد الزراعية اللازمة للإنتاج الزراعي.